بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحديث موصول مع مختصر الإمام القدوري في الفقه الحنفي وتكملة لكتاب النكاح، وكان آخر ما ذكرناه مسائل في الوكالة بالنكاح، وفيها جواز أن يتولى عقد النكاح شخص واحد إن كانت له أهلية تؤهله لهذا، ولا خلاف بين الفقهاء في أن للجد أن يزوج حفيدته ابنة ابنه من حفيده ابن ابنه الآخر، وذلك إذا كان هو الولي للاثنين، فيقول زوجت فلانة من فلان، فتقوم عبارته مقام عبارة العاقدين. ثم اختلفوا في باقي المسائل، وأغلبها وجلها يجوز عند الحنفية، عند في الراجح من مذهب الحنفية، كما لو زوج الوكيل، كما لو كان وكيلا عن المرأة وأصيلا عن نفسه، فقالت له زوجني بمن شئت، فجاء أمام الشهود وقال اشهدوا أني تزوجت فلانة، فعبارته هنا مقام العاقدين بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن المرأة. كذلك يمكن أن يكون وكيلا عن الطرفين، كأن قال الرجل له زوجني بمن شئت من النساء، وقالت له المرأة زوجني بمن شئت من الرجال، فقال أمام الشهود في حضرة الزوجين أو في غيبتهما اشهدوا أني زوجت فلانة من فلان، فهو قامت عبارته مقام العاقدين، وهكذا. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسائل أخرى في تفريق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد. والنكاح الفاسد والباطل بمعنى معنى واحد، ولكن في سائر العقود يطلق الحنفية الباطل على ما كان الخلل في ركنه، العقد الباطل ما كان الخلل في ركن العقد، في شيء متصل بالصيغة سواء في اللفظ أو في العاقدين. أما في النكاح فعندهم الباطل والفاسد بمعنى واحد، بمعنى أنه لا يترتب أثر العقد الصحيح على العقد الفاسد. يعني لا نقول العقد الفاسد لا يترتب عليه أثر، لا، تترتب عليه آثار، كما لو تم الدخول في العقد الفاسد، لكن هذه الآثار ليست هي آثار العقد الصحيح. فقال الشيخ رحمه الله: وإذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها. يبقى النكاح الفاسد ما اتصل الخلل بشرط من شروط صحة الزواج، كأن عقد على من لا تحل له. من شروط صحة الزواج أن تكون المرأة غير محرمة عليه، غير محرمة عليه، لا تحريم مؤبد ولا تحريم مؤقت. فلو عقد على من يحرم عليه زواجها فهذا العقد فاسد. كذلك الزواج بدون شهود أو بشهود غير مستجمعين لشرائط الشهود، شرائط صحة الشهادة على النكاح، فهذا يسمى عقد فاسد لأن الخلل في شروط صحته. هذا العقد موصوف بالفساد، فله حكم إذا الأول يجب التفريق بين الزوجين إن كان العقد بينهما فاسدا، يجب التفريق. هذا التفريق ليس بإرادتهما ولا برضاه، لأن التفريق لحق الشرعي. وهذا التفريق إما أن يفترق من أنفسهما إذا علم ذلك وكان دينين أصحاب دين، فيفترق من أنفسهما متى علم أن بينهما مثلا رضاع محرم فيفترقا، يفترقا بغير طلاق، لأن الطلاق يكون في الزواج الصحيح، يفترقا. هذه الفرقة قد تكون قبل الدخول وقد تكون بعد الدخول. فإذا لم يفترقا من تلقاء أنفسهما ورفع الأمر للقاضي من محتسب أو من النيابة، فيجب على القاضي أن يفرق بينهما. وذلك أيضا إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول. فالتفريق قبل الدخول له أحكام وبعد الدخول له أحكام. فيقول: إذا فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها، وكذلك بعد الخلوة. يعني وكذلك لا مهر لها إن فرق القاضي بينها وبين زوجها بعد الخلوة. نحن رأينا أن الخلوة الصحيحة عند الحنفية تقرر المهر كاملا، لكن هنا يقول بعد الخلوة لا يجب لها شيء من الايه؟ شيء من المهر. لماذا وما الفرق؟ الفرق أن هنا خلوة في نكاح فاسد، وهناك خلوة في نكاح صحيح. ففي النكاح الصحيح لما خلا خلوة صحيحة بزوجته فقد سلمت نفسها ولا تقدر على تسليم فوق هذا، أنها صارت هي وهو في مكان يأمنان من اطلاع الغير عليهما، ويحل له أن يستوفي المقصود من عقد الزواج، لكن هنا لا يحل له. فالعقد الفاسد لا يحل فيه الدخول، لا يحل فيه الدخول، فالدخول فيه حرام، لكن قد يضرأ الحد للشبهة وهي شبهة العقد مع الإثم، لأن الحد ليس في كل وطئ مؤثر، وإنما في وطئ مؤثر مخصوص موصوف بالزنا. فإذا تمت الفرقة بينهما قبل الدخول، سواء بعد خلوة أو قبل خلوة، فلا مهر لها، لأن المهر إنما وجب بالعقد الصحيح، وجب بالعقد الصحيح أو بالدخول في العقد الفاسد، أو بالدخول في العقد الفاسد، فيبقى المهر بسبب الوطئ. فإن الوطأ في دين الإسلام لا يخلو عن عقر أو عقر، يعني إذا وجد الوطأ فلا بد أن يجب واحد من اثنين، إن وجب أحدهما سقط الآخر، يا إما العقر وهو الحد إذا لم تكن ثمة شبهة في الزنا، فإذا سقط الحد وجب المهر، فلا يخلو وطء عن عقر أو عقر. ومتى وجب أحدهما سقط الآخر، فإذا وصف الفعل بأنه زنا وجب الحد ولا مهر، أو كانت ثمة شبهة تضرأ الحد فيجب المهر ويضرأ الحد. فقال رحمه الله: فلا مهر لها، وكذلك يعني لا مهر لها بعد الخلوة. قالوا: لأن الخلوة في النكاح، الخلوة الصحيحة في النكاح الفاسد كالخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح. خلوة الفاسدة التي لم تستجمع شروط الصحة، يعني خلا بها وهما صائمين في رمضان، أو وهي حائض، أو أحدهما مريض مرض لا يجامع مثله، وهكذا، فدي اسمها خلوة فاسدة لا يتقرر بها الإيه؟ لا يتقرر بها المهر. قال: وإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى. يبقى نحن نتكلم الآن في الآثار المترتبة على العقد الفاسد. ما هي هذه الآثار؟ إذا تمت الفرقة قبل الدخول لا مهر لها، لا مهر ولا نصف، ولا مهر لها إن تمت قبل الدخول، سواء افترق من أنفسهما أو بتفريق القاضي. ولا توصف الخلوة في النكاح الفاسد بأنها صحيحة، لا تكون صحيحة إلا في زواج صحيح. فخلوة الصديق بصديقته في مكان يأمنان من اطلاع الغير عليهما وليس عندهما مانع لا شرعي ولا طبعي ولا كده، هذه لا يترتب عليها المهر، وإن كانت محرمة، وإن كانت محرمة في الثالث هما الشيطان. لا توصف بأنها خلوة صحيحة ويتقرر، لا، خلوة صحيحة لا تكون إلا في زواج صحيح. أما إن حدثت الفرقة بعد أن دخل بها، قال: فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى، لها مهر مثلها، لأنه لما دخل بها لا يخلو حاله من أنه كان فرض لها مهرا عند العقد الفاسد أو لم يفرض لها مهرا. فإن لم يكن فرض لها مهرا ودخل بها استحقت مهر المثل، استحقت مهر المثل. طب وإن كان فرض لها مهرا؟ قال: فلها مهر المثل أيضا، ليه؟ لأن العقد فاسد، فالتسمية غير صحيحة، فالتسمية غير صحيحة. فلما تفسد التسمية نرجع للأصل الذي هو مهر المثل، البشر ألا يزيد مهر مثلها عن المسمى. طب فإن زاد سمى لها 20,000 ومهر مثلها 50، وفرق القاضي بينهما بعد الدخول، فنقول لها مهر مثلها، بشرط لا يزيد عن المسمى. طب مهر مثلها 50 والمسمى 20، نعطيها 20. لماذا؟ لأنها رضيت بالمسمى 20. ولو كان العقد صحيحا وفرض لها 20 ومهر مثلها 50 أو 100، فليس لها إلا 20 لأنه المسمى، فلا يكون العقد الفاسد أحسن حالا من العقد الايه؟ من العقد الصحيح. دبلنا من هذه ولا تاني؟ مرة ثانية. إذا فرق القاضي بينهما بعد قبل الدخول الجواب ايه؟ لا مهر لها، سواء فرق بعد الخلوة أو قبل الخلوة، لا مهر لها، لأن المهر يستحق إما بالعقد الصحيح أو بالدخول. العقد الصحيح بيستحق المهر، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف المهر، أو بعد أن دخل بها فلها المهر. هنا عقد فاسد فلا يترتب عليه شيء قبل الدخول، لا نفقة ولا مهر ولا عدة ولا شيء من هذا، لأنه لم يحدث شيئا. لم يحدث شيئا بالضبط كده. أما إن حدث دخول فلا يخلو وطء عن عقر أو عقر. ما العقر والعقر؟ العقر الحد، العقوبة، العقوبة سواء كان الرجم أو الجلد، والعقر المهر والصداق، فمتى سقط أحدهما وجب الآخر. طيب، فإذا فرق القاضي بينهما بعد الدخول، فإما أن يكون سمى لها مهرا في العقد أو لا، فإن لم يكن سمى لها مهرا في العقد فلها مهر مثلها بسبب الدخول. حتى هذا دخول في العقد الفاسد أيضا لها الإيه؟ المهر، لأن الحد سقط بشبهة، شبهة العقد. طيب، إن كان سمى لها مهرا فسدت التسمية، يعني وإنما يجب لها مهر المثل، لأن التسمية لا تكون صحيحة إلا في العقد الصحيح، فيجب لها مهر المثل، بس بشرط ألا يزيد مهر مثلها عن الإيه؟ عن المسمى. فإن كان المسمى أكثر من مهر المثل فتأخذ مهر المثل، إن كان المسمى أقل من مهر المثل تأخذ المسمى. لماذا تأخذ المسمى هنا؟ لأنها رضيت به، رضيت به، ورضاها بالمسمى لو كان في عقد صحيح لا تستحق زيادة عليه، ففي العقد الفاسد من باب أولى ألا تستحق زيادة عليه. وضحت يا كرام؟ طيب، قال لا يزاد على المسمى وعليها العدة، في العقد الفاسد وعليها العدة لأنه دخل بها، فلعلها علقت منه، ف فحتى لا تختلط الأنساب وما دام عليها العدة يبقى يحرم خطبتها ويحرم من باب أولى العقد عليها، والعقد عليها باطل. العقد على المعتدة باتفاق الفقهاء باطل، لا يرتب أثر النكاح الصحيح، وعليها العدة. ويثبت نسب ولدها إذا جاءت منه بولد وبعدين اكتشفوا أن بينهم رضاع والقاضي فرق بينهم ومعهم ولد أو أكثر، تنسب الأولاد له. لو أزالوا هذا الشيء الفاسد يتفقون نكاحا صحيحا؟ مثلا يقول أزالوا الشيء الفاسد، يعني كان الفساد بسبب عدم الشهود، فهل لهم انهم يعقدوا بشهود؟ الجواب نعم، لهم ان يعقدوا بشهود، بل وله ان يعقد عليها ولا يحتاج الى عده، ولا يحتاج، لان العده لحقه، فاذا كان هو اللي هيعقد لا يحتاج الى عده، كما في العقد على المطلقة منه طلاقا بائنا بينونة صغرى، فالبينونة الكبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها على مال مثلا عد هذا بائن بينونة صغرى ما لم يكن المكمل للثلاث، على مال أو بالخلع، لأن في فرق دقيق بين الطلاق على المال والخلع، أن الخلع يكون بلفظ الخلع، وإذا وقع بلفظ الخلع فالبدل هو المقدم لها من المهر، المقدم لها من المهر، والمؤجل لم تأخذه فهو عنده فيأخذ ما أعطاها من مهر. أما الطلاق على المال فيستوي فيه الكثير والقليل، يساوي ما قدم من صداق أو أكثر أو أقل، وفي كل الفرقة طلاق بائن. وفي الطلاق البائن تعتد المرأة من وقت الحكم النهائي إن كان بالقاضي أو من وقت إيقاعه إن كان من الزوج، وفي أثناء العدة لا يجوز لأحد أن يخطبها لا صراحة ولا كناية، إلا الزوج يمكن أن يخطبها، بل ويمكن أن يعقد عليها، لأن الحق كان له. ويثبت نسب ولدها ومهر مثلها يعتبر بأخواتها وعماتها وبنات عمها، ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكونا من قبيلتها. إذن مهر المثل كيف نقدره؟ هكذا يعلمنا أنه مهر امرأة من نساء أبيها تشبهها في الأوصاف المعتبرة، في الأوصاف المعتبرة كالسن والبكارة والثيوبة والجمال والأدب والعلم والدين اللي هو الخلق ونحو ذلك، فهذه يؤتى بأقرب امرأة شبها بها من نساء أبيها، يعني من عائلتها ليس من نساء أخوالها، فمهرها يساوي مهرها. حالة اجتماعية. نعم، لأنه تعطى الغنية ابنة الأغنياء من المهر ما لا تعطاه ابنة الفقراء ولو كانوا من نساء أبيها. ولو كنا من نساء يعني. ولا يعتبر بأمها وخالتها إذا لم يكون من قبيلتها، فإن كانت أمها ابنة عم أبيها وهي أقرب الناس منها فيعتبر. ويعتبر في مهر المثل أن تتساوى المرأتان في السن والجمال والعفة والمال والعقل والدين والبلد والعصر. واضحة المسألة؟ ده بيعرفنا مهر المثل كيف نقدره لكي نعطي المدخول بها مهر مثلها إن كان العقد فاسدا أو كان صحيحا ولم يسمي لها مهرا. قال: ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية. يعني يجوز تزويج الأمة، يزوجها سيدها، يزوجها للغير يعني، يزوجها سيدها سواء كانت مسلمة يزوجها لعبد أو لحر، أو كانت كتابية يزوجها لعبد أو لحر، لكن لا تتزوج هي بعبارتها بدون إذن سيدها خلافا بينها وبين الحرة، لأن هذا حق السيد فيزوجها. وطبعا إذا زوجها لا يحل له الاستمتاع بها، فقد أعطاه الشرع الحق، فإذا تنازل عن حقه اعتبر فعله، كان فعله معتبرا. ولا يجوز أن يتزوج أمة على حرة، ويجوز تزويج الحرة عليها، لأن هذا يضر بنفسية الحرة إذا تزوج عليها أمة. ولا تضار الأمة إذا تزوج عليها حرة. وطبعا زواج الأمة غير ملك اليمين، زواج الأمة غير ملك اليمين، ملك اليمين هذا يستمتع بها بمقتضى عقد ملك اليمين الذي لم يعد موجودا الآن، لا العقد ولا الأمن. لكن هكذا عندما تقابلنا في الفقه فنفهمها كده، إن الاستمتاع بالأمة استمتاع بملك اليمين. حتى إذنه لو أعتقها خلاص صارت منه أجنبية، ليس بينه وبينها رباط إلا ما قد ينشأ بعده. ويجوز تزويج الحرة عليها. ثم قال: وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء، وله وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك. وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء، وهذا بنص القرآن الكريم في قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وجماهير أهل السنة، بل إجماع أهل السنة ليس جماهير، إجماع أهل السنة على أنه لا يجوز الزيادة على الأربع، حتى لو طلق إحدى الأربع لا يجوز له أن يتزوج بغيرها إلا بعد انقضاء عدتها لبقاء بقية من الزواج، من آثار الزواج وهي العدة وسكن البيت. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أما إذا لم تكن ثمة عدة، كأن طلق الرابعة قبل أن يدخل بها، أو ماتت إحدى الأربع، فحينئذ له أن يتزوج بأخرى. حتى لو طلق المرة الثالثة، نعم، لو طلق الرابعة لطلاقا بائنا صغرى أو كبرى فلا يتزوج بأخرى حتى تنقضي عدة المطلقة، لأن لسه في شائبة نكاح بينه وبينها وبين المطلقة. وبعد ثالثا لن تعود إليه، هذا صحيح، لكنها لو تزوج هيبقى تزوج ومعه ثلاثة وبعض الرابعة، شائبة نكاح الرابعة موجود، فلا يجوز، هيبقى أربعة وشوي يعني، مش مثلا يعني، ففي شائبة نكاح فيبقى لا بعد أن تنقضي عدتها، فإذا ماتت فليس عليها عدة، فإذا كانت قبل الدخول فليس عليها عدة، فحينئذ يستطيع أن يتزوج. وهذا النص يعني بحمد الله في القرآن الكريم، فليس ثمة ليس لأحد أن يمنع، لكن أن يربى الناس على ثقافة العدل بين الزوجات، إذا عدد فيربى على ذلك، يعذر من لم يعدل بين زوجاته، يربى على مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل أو شقه ساقط. مبادئ العدل المقررة بعشرات الأدلة في الشريعة الإسلامية، يربى المجتمع على هذا، خلاص مش هيبقى فيه مشكلة في التعدد، بل إن التعدد تدور حوله أقاويل كثيرة وشبهات في مثل هذه الأيام وفي الأيام السابقة، يعني طوال القرن الماضي، وهناك تأثر بالثقافة الغربية. لكن المنصف عندما ينظر لمسألة من المسائل عليه أن يجرد نفسه من الهوى، ثم ينظر للمسألة من جميع جوانبها، والعقلاء حينئذ يقرون ما زادت مصلحته عن مفاسده، ما ترجحت مصالحه، يقدمونه العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين، فلا يخلو قانون من أنه يضر ببعض الناس، لكن لماذا يقر هذا القانون؟ للصالح العام. ومن القواعد المقررة أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة، ويرتكب أخف الضررين لتحصيل أعظم المصلحتين. فلا شك أن الزواج بثانية ضرر بالأولى، الإسلام لا يتجاهل هذا، هو ضرر بالأولى، لكن هذا الضرر يقابله ضرر آخر، ماذا لو زاد عدد النساء عن الرجال؟ فتبقى بقية من النساء بلا زوج إن منعنا التعدد، هذه البقية ماذا تصنع؟ إما أن نحكم عليها بأن تعيش بغير زوج وتبقى في الحياة تعيسة بين بنات جنسها، وإما أن يسول لها الشيطان فتخطف واحدا من أزواج بنات جنسها إذا منعنا التعدد، وفي خيار ثاني يا كده يا كده. فنظرا لهذه المصلحة العظيمة بالرجل وبالمرأة وبالمجتمع أقر. فلك أن تتصور رجل بينه وبين زوجه وشائج الرحمة قوية، وبين أصهاره وأحمائه، ولكن هذه المرأة لا تنجب، هذه المرأة لا تنجب، عندها مانع، لا تنجب لا منه ولا من غيره. هو يريد الولد ويريد أن يبقي عليها، ها؟ إذا منعنا التعدد ماذا يحدث؟ يبقى لابد أن يطلقها، كأنك تفرض عليه أن يطلقها أو يعيش معها حزينا. فمن أجل هذا وغيره، إذا زاد عدد النساء لابد. ثم إن الشرع الشريف لم يوجب التعدد على أحد، بل قال له قدر مصلحتك أنت، فإن شئت التعدد فاحذر الجور والظلمة، احذر الجور والظلمة. فالله عز وجل يقول في الآية الأولى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، يعني لا يجوز لكم التعدد. قد يقول قائل إن الشرع أوجب التعدد والشرع حكم بأن التعدد غير مستطاع في قول الله تعالى في سورة النساء أيضا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. قل له أكمل الآية، فالآية تقول فلا تميلوا كل الميل. والعدل نوعان، عدل في الظاهر وعدل في الباطن. أما العدل في الظاهر فهو مستطاع لمن شاء من المكلفين، والعدل في الباطن معفو عنه بقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والنبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا كان يعدل بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العدل بشقيه، فأمر الإسلام بالعدل الظاهر وهو العدل في النفقة والعدل في المبيت، فهذا يستطيعه المكلف إذا كان ذا دين. أو بس الفكرة إن الناس فهم أبو بعض، حتى الدعاء مثلا يذكره دائما إن الأصل هو التعدد، يعني ده غير صحيح يعني، يعني نعم. فلذلك أغلب الكلام بتردد كل فترة ينطلق من مبدأ ده إن الأصل هو التعدد. فالرجل حتى في بعض الناس مثلا لو بيتقدم لخدمة فتاة يشترط عليها إنها هتجوز عليك اثنين أو ثلاثة، ولأن في البعض أصلا بيرحب بكده وهي اللي بتختار الزوجة الثانية. طيب نفرق بين كل صورة. الأول إن هو بيقول لها إن أنا هتزوج بأخرى، ده ليس فيه شيء، لأن هو بينبهها يعني إن ما كنتش تقبلي هذا من الآن ارفضي علشان ما كنش مغرر بيه. هي بتخطب له برضو شيء ما فيش مانع إنها تخطب له، لكن تحفظنا على كلمة الأصل التعدد. كيف يكون الأصل التعدد والزواج بواحدة فقط تعتريه الأحكام الخمسة أو الأحكام السبعة؟ الزواج بواحدة فقط قد يكون حراما إذا كان غير مستطيع للباءة، أو كان متيقنا من أنه لو تزوج ظلم زوجته بصنف من أصناف الظلم، فيبقى حرام على الزواج بواحدة. فلا يقال إن الأصل التعدد، إن الزواج بواحدة ليس حكمه حكما واحدا بل تعتريه الأحكام التكليفية. ماذا قال بعد ذلك؟ وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك، وقد أسلم بعض الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتحته عشر نسوة، أسلمنا معه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن، فدل على أن التعدد قاصر على الأربع. ولعل الاقتصار على الأربع، لأن العدل بين الأكثر من ذلك يكون متعذر، فقصره الإسلام، وهذا تشريع يضاف إلى تشريعات الإسلام من أنها وسط بين نقيصتين، تشريع وتحديده بأربع مع إيجاب العدل تشريع وسط بين الجاهلية القديمة التي كانت تبيح التعدد بلا حد، وبين الجاهلية الحديثة التي تجرم التعدد ولو كان مع العدل، فهذا تشريع وسط. نعم. وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك، ولا يتزوج العبد أكثر من اثنتين، طبعا والاثنتين أو الواحدة بإذن سيده. فإن طلق الحر إحدى الأربع طلاقا بائنا، يعني بينونة كبرى ومجاب أولى لو بينونة صغرى، بائنا لم يجز له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها. واضح. وإذا زوج الأمة مولاها ثم اعتقت فلها الخيار، حرا كان زوجها أو عبدا، وكذا المكاتبة. إذا زوج الأمة مولاها ثم اعتقت، سواء اعتقها مولاها الذي زوجها أو اعتقها الوارث، أو اعتقها الوارث أو اعتقها مشتري جديد، مالك جديد، فسواء كل هذا، فإذا اعتقت فلها الخيار، لها الخيار بين إيه؟ بين البقاء، بين القرار والفرار، بين القرار والفرار، بمعنى أنها تبقى زوجة أو تختار الفرقة. يبقى الفرقة بسبب نيلها الإيه؟ الحرية، حتى لا تتقيد بأحكام زائدة عن المرتبة عليها عند العقد، فكان عند العقد يملك عليها طلقتين فقط، فالآن يملك عليها ثلاثة، فهي لا تريد هذا القيد الزائد، فإذا نالت الحرية فلها أن تبقى، لها البقاء ولها الفرار. نعم. فلها الخيار، حرا كان زوجها أو عبدا، وكذلك المكاتبة مثلها. قال: وإذا تزوجت أمة بغير إذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح ولا خيار لها. تزوجت بغير إذن مولاها، فنكاحها بيكون موقوف على إذن المولى، لأن الحق له، يعني العقد صحيح بس إيه؟ موقوف، إن أجازه جاز، وإن لم يجزه لم يجز. فهو أعتقها، أعتقها قبل أن يقول لا أجيز هذا، لأنه لو قال لا أجيز هذا انفسخ عقدها. لا، هو لم يقل ذلك، أعتقها، صح نكاحها، صح نكاحها ولا خيار لها. ومن ولا خيار لها بالعتق، يعني لا تأخذ حكم الأمة التي زوجها إيه؟ سيدها. قال: ومن تزوج امرأتين في عقد لا يحل له نكاحها. ومن تزوج امرأتين في عقد لا يحل له نكاح إحداهما. ومن تزوج امرأتين في عقد ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي صح نكاح التي يحل له نكاحها. يبقى كده دي موجودة في الشرح. الشرح موجود في المد. طيب ومن تزوج امرأتين في عقد واحد إحداهما ومن تزوج امرأتين ومن تزوج امرأتين في عقد واحد واحد إحداهما لا يحل له نكاحها إحداهما خلاص لا يحل له نكاحها صح نكاح التي يحل له نكاحها وبطل نكاح الأخرى. يعني جمع في عقد واحد وقال لامرأتين مثلا تزوجتكما فقالتا كل منهما قبلت لصورة المسألة، أو قال لوكيل المرأتين أو وكيليهما زوجني من موكلتيك فلان وفلان فقال زوجتك إياهما، يبدأ عقد وفيهم وحدة بينه وبينها رضاع محرم فيبطل في من لا تحل ويبقى صحيحا في من تحل. يجوز إذا تزوج امرأتين في عقد واحد وكلاهما تحل له يجوز، ما دام اللي باشر العقد له أهلية العقد، له أهلية العقد وله صفة تخول له هذا العقد، حتى لو لم تكن له صفة فيكون فضوليا فيتوقف على إجازة المرأة إن كانت عاقلة بالغة حرة. وبطل نكاح أخرى. قال وإن كان بالزوجة عيب، شرع هنا في الكلام عن التفريق بين الزوجين بسبب العيوب، هل يفرق القاضي بالعيب ولا لا يفرق؟ وإذا فرق فما صفة هذه الفرقة؟ هل هي فسخ للنكاح أم تفريق بطلاق؟ قال وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها، سواء هذا العيب كان من العيوب التي تمنع الاستمتاع أو غيره. لماذا لا خيار للزوج؟ لا خيار له يعني لا خيار له في فسخ النكاح، إنما يملك أن يفارقها بالطلاق. فيبقى لأنه لو فسخ النكاح قبل الدخول لا يكون لها شيء، لا يكون لها شيء، فقال ليس له أن يفسخ، ليس له خيار. ظل ماذا؟ الذي أمامه، إما أن يقبلها على هذا فيدخل بها أو يخلو بها، وإما أن يطلق، وإما أن يطلق. فإن طلق قبل الدخول والخلوة كان لها حق المطلقة قبل الدخول والخلوة، وإن كان بعد الدخول فلها حقوق المطلقة بعد الدخول كاملة. وإن كان بها عيب أخفته عليه أو أخفاه أولياؤها هذا لا يسقط حقها في المهر ولا في جزء منه، لأن المهر يتقرر كاملا لا يقبل التنصيف ولا السقوط بواحد من أمرين باتفاق الفقهاء، الدخول أو الدخول أو الموت. الدخول أو الموت، والمقصود بالموت موت أحد الزوجين، حتى لو ماتت المرأة قبل أن يدخل بها تقرر لها مهرها كاملا، تقرر لها مهرها كاملا بخلاف المطلقة قبل الدخول. ففي المطلقة قبل الدخول قال الله تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، فهذا في الطلاق. أما الوفاة فالوفاة نهاية لعقد الزواج، ونهاية العقد تقرر البدل. وإن كان بالزوجة عيب فلا خيار لزوجها، وإذا كان بالزوج جنون أو جذام أو برص فلا خيار للمرأة عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله: لها الخيار. الجنون معروف، الجذام مرض يصيب الأطراف حتى تتساقط والعياذ بالله، والبرص مرض يظهر على ظاهر الجلد أثره يقول: لو كان بالرجل هذه العيوب فعند الشيخين ليس للمرأة خيار، فليس من حقها فسخ النكاح، وليس من حقها أن ترفع أمرها للقاضي ليفرق بينهما للضرر النفسي الذي يصيبها. وقال الإمام محمد رحمه الله: لها الخيار. فإن كان عندنا يعني لها الخيار بين أن تبقى معه وأن تطلب التفريق. فإن كان عنينا وهو الذي لا يصل إلى النساء لضعف أو قصور في آلة الذكورة أجله الحاكم حولا لكي يفرق بينه، فيؤجله حولا، فإن وصل لزوجته فبها، وإلا فرق بينهما إن طلبت المرأة ذلك، فهو يفرق بينهما لحقها. فمتى لم تطلب هذا التفريق لا يفرق القاضي من تلقاء نفسه، وإنما بناء على طلبها. قال: والفرقة إن فرق يعني تطليقة بائنة. يبقى الفرقة تطليقة بائنة فتحسب من عدد الطلقات، وبائنة ليس من حقه أن يراجعنا، ليس من حقه أن يراجعنا، وبائنة إن لم تكن مكملة للثلاث فله أن يعقد عليها عقدا جديدا، طبعا برضاها وبمهر جديد غير المهر الذي استحقته في العقد الأول. والفرقة تطليقة بائنة، وكلمة بائنة يعني لا يملك رجعتها، ولا التشريع بعبس لما قاضي فرق وقول له فرقت طبعا رجعتها، لا يمكن يكون هذا من تشريع الحكيم الخبير. فإنما فرق لتملك أمر نفسها. قال: ولها كمال المهر إن كان قد خلا بها. العنين إذا خلا بامرأته، إذا خلا بامرأته فلها كمال المهر، ومعلوم أنه لم يطأها لأنها سلمت البدن، سلمت البدن، وتسليم البدن يستدعي تسليم بدله. ولها كمال المهر إن كان قد خلا فيها طبعا خلوة صحيحة. قال وإن كان مجبوبا يعني مقطوع الذكر فرق القاضي بينهما في الحال يعني لا يؤجله سنة كما أجل العنين، لأن العنين ربما ينشط في بعض فصول السنة، لكن هذا مفروغ من أمره. مجبوبا أو مجبوبا؟ مجبوبا. لا، كان مجبوبا يعني المجبوب من جب ذكره يعني قطع. فرق القاضي بينهما في الحال ولم يؤجله. والخصي أو الخصي يؤجل كما يؤجل العنين، وإن كان لا يولد لمثله لكنه يجامع، فإن لم يصل يؤجله القاضي كما يؤجل العنين. ماشي يا كراف؟ والخصي يؤجل كما يؤجل العنين، يعني يؤجله سنة، فإن وصل إليها في خلال السنة بقي النكاح بينهما، وإن لم يصل إليها فرق القاضي بينهما إن طلبت المرأة ذلك. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.